بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله ونكمل ما بدأناه من إعراب سورة البقرة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طبعا الواو حرف استئناف، قالت فعل ماض مبني على السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. طبعا اللام ساكنة هيت، ودي اتيه في الأصل ساكنة نتائج التأنيث، يبقى طبعا ده ايه جملة مقول القول. ما ايه مقول القول؟ قالت اليهود، ادي ايه من اول ليست النصارى على شيء. قال فعل ماض وتاء تاء الفاعل واليهود، وتاء تاء التانيث واليهود فاعل مرفوع لم ترفع الضم. طيب ايه الكلام اللي قالوه؟ ليست النصارى على شيء، يبقى ده الكلام الذي قيل، يبقى دي جمله مقول القول. طب نشوف مقارنه من ايه؟ من فعل ناسخ اللي هو ليس. ليس فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تانيث برضه حرك بالكسر التقاء الساكنين، وده من اخوات كان. والنصارى اسم ليس مرفوع علامة الرفع الضمة، وعلى شيء شبه جملة متعلق بمحذوف خبر ليس. الفعل ليس طبعا فعل جامد، من صفات بقى هذا الفعل انه فعل جامد لا يأتي منه المضارع ولا الأمر. وهو طبعا برضو من الحاجات الغريبة انه وزنه على وزن فعل، ودي طبعا من الايه بيعتبروه بناء نادر، لان هو الحرف الثاني طبعا ياء ساكنة فالمفروض يكون فعل، ولكن هو بناء نادر فاعل. وقالت النصارى طبعا الواو حرف عطف، وقالت النصارى زيها بالظبط فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة. يبقى عندنا قولان، قالت اليهود وقالت النصارى. قالت النصارى اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يبقى ايه؟ احدهما باطل او الاثنان باطلان ان شاء الله. ليس فعل ماض والتاء تاء التانيث، واليهود اسم ليست مرفوع علامة الرفع الضمة، وعلى شيء شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. وهم يتلون الكتاب، الواو والحال هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله يتلون في محل رفع خبر المبتدا. والكتاب مفعول به طبعا الفاعل بتاع يتلون الواو. الجمله وهم يتلون الكتاب جمله في محل نصب حال. كذلك يبقى زي ما شفنا الكاف، يبقى ايه نخلي بالنا منها؟ حرف جر او بمعنى مثل، يبقى كمشبهه باسم يعني. وشبه الجملة كذلك متعلق بمحذوف نعت الايه لمفعول مطلق محذوف. يبقى اول ما الاقي كذلك زي ما اتفقنا، يعني بقول مثلا نقول ادي كذلك، يبقى ايه؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون، يبقى دي عبارة عن نعت الايه لمفعول مطلق محذوف. طالما نعت المفعول مطلق محذوف، واحنا خدنا بقى ايه لما لاقي نعت المفعول المطلق ونحذف المفعول المطلق، يبقى بينوب عنه ايه؟ بينوب عنه صفته. يبقى ديت اعتبرها حاجه من اتنين، اقول عليها صفه المفعول المطلق محذوف، او اقول نائب للايه للمفعول المطلق، وده المتعارف عليه اللي هو نائب عن المفعول المطلق. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، تركيبتها كذلك قال الذين لا يعلمون قولا كذلك، يعني قولا كذلك. يبقى خلاص مثل بقى لها اعرابين، يا اما تكون زيها بالظبط يبقى او بدل، يعني برضه هي تعتبر نعت برضه المفعول المطلق محذوف، يعني قولا مثل قولهم، او بدل من ايه؟ من كذلك اللي هو النعت الاولاني، او نعت تاني وخلاص، يبقى ايه للمفعول المطلق المحذوف، يعني نائب عن المطلق كمان. وقولهم مضاف اليه مجرور عن تجر الكسره، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. فالله يحكم بينهم يوم القيامه. طبعا نوت جمله جديده خالص، يبقى الفاء استئنافيه، يبقى الله اسم الجلاله مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، وجمله يحكم هي جمله الايه الخبر مكونه من فعل وفاعل ضمير مستتر. يحكم بينهم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل يحكم، لان بين دي ظرف، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ولما الاقي ظرف يبقى اقول عليه شبه جمله، وشبه الجمله ده لابد نديله تعلق. يوم القيامة طبعا يوم ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة، والقيامة مضاف إليه، يبقى الظرف ده شبه جملة، يبقى متعلق بمحذوف حال، يبقى كأنه إيه؟ كأن حالهم يوم القيامة، يحكم بينهم حال يوم القيامة. فيما بينهم يبقى في حرف جر، وما موصولة مبنية في محل جر فيه، وطبعا هي موصولة، يبقى خلاص يبقى في جملة صلة بعدها مباشرة، يبقى كانوا فيه يختلفون. طبعا ايه اللي برضه عندنا ايه شبه الجمله متعلق بالفعل يحكم، لانه برضه محتاج لايه يحكم بين حد في حاجه، يبقى ده التعلق بتاعها، يبقى الفعل يحكم نفسه. متعلق بحاجات، ايه الحاجات اللي متعلقة؟ محتاج لشبه جملة. ايه يحتاج شبه جملة؟ اللي عايزينه يحكم بين حد في حاجة، في شيء، يبقى ايه يحكم بينهم اهوت فيما في فيما كانوا فيه يختلفون. طب جملة كانوا يختلفون ديت محلها صلة الموصول لا محل من الاعراب، لان احنا عندنا اسم موصول لابد ان يكون له ايه صلة، ويكون له عائد، العائد اللي هو الايه الضمير اللي في كلمة فيه. طب كانوا فعل ناسخ، والواو ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وجملة يختلفون هي الايه خبر كانوا يختلفون، وشبه الجملة متعلق اللي هو فيه متعلق بالفعل ايه، بالفعل يختلفون. طبعا الفعل يختلفون مكون من فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل نصب في محل رفع فعل. ومن اظلم ممن منع مساجد الله؟ طبعا الواو استئنافية بكلام جديد. من بقى هناوت اسم استفهام، كان الله سبحانه وتعالى يسأل سؤال ولكنه ليس ايه له إجابة، يبقى سؤال ايه استفهام، انكار ينكر عليهم او ينفي عنهم انهم ايه انهم او يثبت لهم انهم اظلم الناس. ومن اظلم، يبقى من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، واظلم خبر مرفوع علامة الرفع الضمه، ممن مكونه من من ومن. طبعا هنا اظلم ديت اسم تفضيل، يعني اشد ظلما، يبقى ده متعلق بايه باسم التفضيل اظلم، لانه مشتق من مشتقات. طب ده اسم موصول، ومن ديت فين الصلة الموصوله بتاعت منع مساجد الله؟ يبقى منع فعل ماض مبني على الفتح. طيب مين اللي منع؟ هو. يبقى منع ايه؟ منع مساجد. نخلي بالنا ان الفعل منع بينصب مفعولين، يبقى مساجد مفعول باول، ومساجد الله يبقى الله اسم جلاله مضاف اليه مجرور تجر كسره. طب منع مساجد الله ايه؟ منعها ان يذكر، يبقى يبقى ده مصدر مؤول. المصدر المؤول ان يذكر ده ممكن نديله ثلاث اعرابات. ايه الاعراب الاول؟ نقول مفعول به ثاني لكلمه منع، لان محتاج المفعول به ثاني، تمام كده. طيب الحاجه الثانيه انها ممكن تكون بدل من مين؟ من مساجد الله. يعني منع مساجد الله يمنع ايه؟ يمنع الذكر فيه، يبقى ده بدل منها. او نقول مفعول لاجله، يعني منع مساجد الله من اجل ان يذكر فيها اسمه. طيب نخلي بالنا من كلمة مساجد، ده هي عبارة عن مفرد مسجد، يعني هي جامع أصلا والمفرد منها مسجد. مسجد ده اسم مكان، مسجد على وزن إيه؟ على وزن مفعل. طيب إحنا عندنا قاعدة بتقول بقى إيه في اسم المكان؟ لما يكون الفعل بتاعه أدي ساجد أهوت، عين الكلمة اللي هي الجيم، عين الكلمة ديت في المضارع إيه؟ نقول المضارع منه يسجد. طب الجيم عليها ايه في المضارع؟ الجيم عليها ضمه، يبقى لما يكون مضموم العين في المضارع، يعني الجيم ديت في المضارع على ضمه، لما اعوز اجيب منها اسم مكان او اسم الزمان او المصدر ميمي بنجيبه على وزن ايه؟ على وزن مفعل. قال لا بس كلمه ايه مسجد على وزن مفعل، طب المفروض على وزن مفعل زي ايه مثلا؟ زي ما اقول كتب، كتب ادي ايه فعل مضى، طب المضارع منه ايه؟ كتب يكتب. طب فين عين الكلمة؟ عين الكلمة اللي هي الت. طب عين الكلمة عليها ايه؟ عليها ضمة، يبقى اسم الزمان منه مكتب، أو اسم المكان منه مكتب، أو المصدر ميمي مكتب، يبقى التلاتة واحد. طب ليه كلمة مسجد جت على وزن مفعل؟ نقول اه دي من شواذ الأسماء. طب عندنا كم اسم بالمنظر ده؟ عندنا مجموعة أسماء بتيجي على غير القياس، يعني المفروض تبقى مفعل بس جت ايه مفعل، زي كلمة مطلع. طب لو كانت جت بقى مطلع، ما احنا عندنا مطلع ماشي حتى ابلغ مطلع الشمس، طيب ايه سلامنا حتى مطلع الفجر، يبقى عندنا مطلع وعندنا مطلع. نقول لو لقيناها مطلع خلاص يبقى ده اسم مكان على غير القياس. طب لو لقيناها مطلع يبقى ده مصدر ميمي، لان المصدر ميمي على وزن ايه؟ على وزن مفعل، الا اذا ايه؟ الا اذا كان معتل الاول زي كلمه مثلا وعد ووقف وهكذا. في عندنا مطلع، في عندنا مغرب، في عندنا مشرق، في مسجد زي ما شفناه، في منسك، في مجزر، وفي منبت، منبت الشعر، ومسقط، مسقط راس، دايما احنا بنستخدمها مسقط، وفي مفرق، مفرق البحريني او مفرق الشعر، وفي عندنا مسكن نقول اه، وكلمه مسكن نقول طب ما احنا عندنا مسكن، نقول اه دي فيها حالتين، يقول مسكن طبعا السين ساكنه يبقى الكاف فتحه، وينفع نقول ايه مسكن، يبقى عندنا نقولهم تاني الافعال ديت، يبقى عندنا ايه مطلع، وعندنا مغرب نكتبهم كلهم كده، يبقى ديت ايه على غير القياس، وعندنا مشرق يبقى الحاجه وعكسها مغرب ومشرق، وفي عندنا مطلع ده تبعها، وفي عندنا ايه مسجد شفناها، وفي منسك، منسك يعني المناسك، منسك، وفي عندنا منبت ومسقط ومسكن، ينفع الاثنين. نكمل. وان يذكر فيها اسمه، طبعا المصدر الاول اعطاه كم اعراب؟ ثلاثه، يبقى مفعول به ثاني او بدل من كلمه مساجد او مفعول لاجله. يذكر فيها، طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل يذكر، امال ايه اللي يذكر؟ مش ده مبني المجهول؟ يبقى خلاص، يبقى اسمه نائب ايه؟ نائب فعل. وسعى في خرابها، الواو واو حرف عطف، يبقى سعى فعل ماض مبني على الفتح. وسعى، طبعا سعى معطوف على منع، ومن اظلم ممن منع حاجتين، اظلم من ايه؟ منع مساجد الله، وسعى كمان، يبقى ده ظالم الذي يسعى في خرابها، في خرابها او يمنع المساجد ان يذكر فيها اسمه، هو ظالم، وليس هناك اظلم منه. وسعى فعل ماض، لان اظلم احنا عندنا اسم تفضيل، وسعى فعل ماض وفي حرف جر، وخرابها اسم مجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل سعى. اولئك جمله جديده خالص، ادي مبتدا، طبعا اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، الكاف حرف خطاب. اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، طبعا ده الخبر بتاع ايه؟ اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. طب الخبر ده جمله فعليه، اي مكونه من ما حرف نفي، جميل، وكان فعل ماض ناسخ، يبقى عايز له اسم وعايز له خبر. ما كان لهم، يبقى فين اسم كان؟ نقول ان يدخلوها، ما كان لهم ان يدخلوها، يبقى ده المصدر اول اسم كان. طب وفين خبر كان؟ يبقى شبه الجمله لهم متعلق بمحذوف خبر كان. ان يدخلوها الا حرف استثناء، واستثناء مفرغ، انا عندي نفي واستثناء اهوت، يبقى خائفين حال منصوب علامه النصب الياء. لهم في الدنيا خزي، يبقى برضو ايه ممكن نقول ديت إيه؟ اولئك ما كان مدخلوها الا خائفين، ده خبر مبتدا، واولئك لهم في الدنيا خزي اهي، يبقى خبر تاني او خبر واحد بس، وجمله ايه ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، ديت ايه؟ جمله اعتراضيه. يبقى لهم شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم، وخزي مبتدا ايه؟ مؤخر. امال شبه الجمله بقى؟ نقول ده شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، حال من كلمه خزي. طب ازاي ده كلمه خزي نكره؟ لان احنا عندنا قاعده بتقول بقى ايه؟ نعت النكره اهو، اذا تقدم عليا انتصب على الحال. ازاي؟ لان اصلا في التركيبه نقول لهم خزي في الدنيا، فكلمه في الدنيا ديت نعت كلمه خزي، ففي الدنيا شبه الجمله تقدم على مين؟ على الكلمه النكره، يبقى ينتصب على الحال. زي قول الشاعر: لمية موحشا طللوا، لمية موحشا طللوا، يعني لمية طلل موحش. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، زي بالظبط اللي هو حرف عطف، ولهم شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، وعذاب هو المبتدا الايه؟ المؤخر. وفي وعظيم نعت الكلمة عذاب، وفي الآخرة شبه جملة متعلق بمحذوف برضه حال، من مين؟ من عذاب عظيم، لأنه نعت النكرة إذا تقدم عليه ينتصب على الحال. ولله المشرق والمغرب، طبعا الواو حرف عطف، ولله شبه الجمله متعلق محذوف خبر مقدم، والمشرق مبتدا مؤخر، وعندنا كلمه المشرق اهي، لان برضه من ايه؟ والمغرب من الكلمات اللي على وزن مفعل. ولله المشرق والمغرب مبتدا مؤخر ومعطوف عليه المغرب. فاينما تولوا فثم وجه الله، طبعا عندنا ايه؟ الفاء السينافيه بكلام جديد. طب اينما يبقى اسم شرط، طيب اللي يبقى التركيبه بتاعتنا في اسلوب الشرط ده واحد، ودي تولوا يبقى ده فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ فثم وجه الله، يبقى ده جواب الشرط جمله كامله هي، يبقى دي جمله جواب الايه؟ الشرط رقم ثلاثه. ناخدها بقى في الاعراب. يبقى اينما اسم شرط مبني على السكون في محل في مبني على الفتح في محل ظرف في محل نصب ظرف مكان، والما طبعا هنا ايه؟ زائده. او ناخدها اينما على بعضها. وتولوا فعل الشرط مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، وجمله فثم وجه الله هي جمله اسميه، وطالما جمله اسميه خلاص يبقى لابد ان يقترن جواب الشرط بالفاء، يبقى الفاء دي بنسميها الرابط لمين؟ لجمله جواب الشرط، او نسميها فاء الايه؟ فاء الجزاء. طيب مكونه من ايه الجمله دي؟ دي جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر. في المبتدا يبقى وجه، مبتدا مؤخر، يبقى كلمه ثم مش ثم، نخلي بالنا ثم ديت ايه؟ اسم اشاره للمكان. احنا عندنا اربع ايه؟ كلمات، كلمه ثم والمؤنث منها ثمت، نخلي بالنا من ايه؟ واهي وديت مشدده وثم، وعندنا كلمه هنا، وادي المعاني بتاعتهم، وكلمه ايه؟ هناك. الاربعه دمت اشاره للمكان، يبقى يتعربوا ظرف مكان. طيب يتعربوا ظرف مكان، يبقى يتعاملوا كمعامله الايه؟ الظرف، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، والجملة الاسمية فثم وجه الله في محل جزم جواب الشرط، واخترنا جواب الشرط بالفعل انه جملة اسمية. ان الله واسع عليم يبقى ان حرف ناسخ، وواسع وان الله اسم ان، وواسع خبر ان مرفوع عن طرف الضمة، وعليم خبر ثاني لكلمة ان. وقالوا اتخذ الله ولدا، يبقى الواو حرف عطف، وقالوا فعل ماض مبني على الضم، والكلام الذي قالوه هو ايه؟ اتخذ الله ولدا. يبقى هذا الكلام كلام باطل طبعا، يبقى دي جملة في محل نصب. ما قول القول اتخذ يبقى فعل ماض، يبقى الله اسم الجلالة فعل مرفوع علامة الرفع الضم. طيب ولدا، ولدا طبعا هنا ايه؟ مفعول به منصوب علامة النصب الفتح. طيب الجملة بحالها زي ما قلنا ايه؟ جملة مقول القول. طيب اتخذ دي من الكلمات بقى اللي المهمة خالص، هي في الاصل اخذ وبعدين ايه عايزين نجيب على افتعل، يبقى اتخذ وبعدين التاء ايه الهمزة حولت الى ايه؟ الى تاء، وادغمت مع التاء، يبقى في الاصل دي كلمة ايه؟ اخذ. لو عايز اجيب على وزن ايه؟ افتعل، يبقى ايه؟ اتخذ. طبعا ايه الهمزة تتحول الى تاء، ماشي كده، تبقى تاء، هتبقى تاء ايه؟ تاء ساكنة، ودي تاء مفتوحة. طيب ما ينفعش ابدأ بساكن، يبقى نعمل ايه؟ نجيب همزة، يبقى ايه الت دهية تضغم فيها تبقى ايه؟ اتخذ. يبقى اول ما الاقي ايه اتخذ يبقى اعرف ان ت مشددة، يبقى هي عبارة عن تاء ن، ماشي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، احنا شفناها قبل كده، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اسبح، ودي من الكلمات الملازمه للاضافه على طول، يبقى لها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. والجمله سبحانه وديت لانها مفعول مطلق لفعل محذوف يبقى جمله فعليه، جمله اعتراضيه لا محل من الاعراب. بل له ما في السماوات، يبقى بل حرف عطف، وهنا بيفيد الاضراب. بل له ما في السماوات وما في الارض، يبقى له شبه الجمله متعلم محذوف خبر مقدم. وما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا مؤخر، وفي السماوات شبه الجملة متعلق بمحذوف صلة الموصول، والمحذوف هو طبعا ايه؟ هو موجود، والأرض معطوف مرفوع علامة الرفع الضمة. كل له قانتون، كل طبعا مبتدا مرفوع علامة الرفع الضمة، ودي نكرة ساغ الابتداء بها، لأن كلمة كل تدل على العموم، يبقى من مسوغات الابتداء بنكرة ما يدل على العموم. كل قانتون، يبقى قانتون هي ايه؟ خبر مرفوع عن طرف الواو، وله اللي هو ايه طبعا شبه الجمله متعلق باسم الفاعل قانتون. بديع السماوات والارض، طبعا احنا عندنا كلمه ما هنا ايه؟ غير العاقل. طيب يا ترى له ما في السماوات والارض غير العاقل فقط؟ نقول لا، ده التسخير، الله سبحانه وتعالى يسخر ما في السماوات، لان عندنا ما تستخدم للعاقل وغير العاقل كذلك، زي في قوله تعالى اذا واني نظرت لك ما في بطن محررة، ان الله عنده علم الساعه ويعلم ما في ويعلم ما في الارحام. وكذلك من تستخدم لايه؟ لغير العاقل. فمنهم من يمشي على رجلين، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع، يبقى على اربع ده الغير العاقل. في حاله التقسيم يبقى نستخدم ايه؟ الاغلب اللي هو كلمه قانت، اللي هو كلمه من. بديع خبر الفعل المبتدا محذوف تقديره هو، والسماوات مضاف اليه، والارض معطوف، واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، طبعا هو حرف عطف، واذا ادي اسلوب شرط، ادي الاداه اذا، وقضى فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فانما يقول له كن فيكون، ده الجواب. طبعا جمله الجواب هنا برضو لا محل من الاعراب بالرغم ان هي مقترنه بالفاء، والفعل الاداه غير جازمه. طبعا إذا هنا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه، يبقى كلمة قضى فعل ماض، والفعل ده ما تقديره هو، وأمر مفعول به، وجملة الشرط في محل جر مضاف إليه. فإنما يقول له كن فيكون، طبعا الفعل اللي هي الرابطة لجواب الشرط، وإن حرف ناسخ، ولكن أبطل عمله لدخول المال كف عليها، يقول فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، يقول له، يبقى يقول له، يبقى ده شبه الجمله متعلق بيقول، ايه الكلام اللي هيقوله؟ كن فيكون، يبقى كن فعل امر مبني على السكون، وطبعا حذفت الالف لالتقاء ساكنين. الفاء ليست سببيه ولكنها ايه؟ استئنافيه، يعني لا هو ليست يكون نتيجه لكلمه كن، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لشيء كن فيكون يبقى يكون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، وجملة كن فيكون هي جملة مقول القول في محل نصب. نشوف الايه الآية اللي بعد كده. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يبقى الواو السينفية، وقال فعل ماض مبني على الفتح، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ولا يعلمون جملة لا يعلمون صلة الموصول لا محل من الإعراب. ماذا قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يبقى ده الكلام الذي قيل، يبقى جملة مقول القول في محل نصب. ولولا حرف هنا بقى ايه، ليس حرف شرط، ولكن عندما نجد ان كلمة لولا تدخل على الفعل يبقى، لان احنا عندنا لولا بيجي بعدها جملة اسمية، خلاص يبقى لو دخلت على جملة فعلية يبقى للتحضيض والحث، يعني هم يحضون، يقول هلا بمعنى هلا، يكلمنا فعل مضارع مرفوع، والله اسم الجلالة فاعل، وجملة لولا يكلمنا الله في محل نصب مقول القول، أو تأتينا آية يبقى أو حرف عطف، وتأتينا فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، والنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وعندنا النا لما تخش على الفعل يبقى المضارع، يبقى على طول في محل نصب على طول. أما لو دخلت على الماضي قد تكون للإيه، للنصب أو للرفع. آية فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة. كذلك قال الذين لا يعلمون الذين من قبلهم مثل قولهم، برضو نفس النظام، كذلك يبقى ديت صفة المفعول المطلق، طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف، نعت المفعول المطلق للمحذوف، يعني قال الذين من قبلهم قولا كذلك وقولا مثل قولهم، وقال فعل ماض، والذين فاعل مرفوع اسم موصول مبني في محل رفع فاعل لكلمة قال، من قبلهم طبعا شبه جملة متعلق بالمحذوف، صلة الموصول يعني تركيبتها هو موجود، يبقى أول ما ألاقي شبه جملة بعد الاسم الموصول يبقى متعلق بمحذوف تقديره هو موجود، مثل قولهم نفس النظام، يا إما تكون نعت المفعول المطلق محذوف أو بدل من كلمة إيه كذلك. وقولهم مضاف إليه مجرور تجر الكسرة، والهاء مضاف إليه مبني، والميم علامة الجمع. تشابهت قلوبهم كلام جديد، وجملة استئنافية، يبقى تشابه فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث، وقلوبهم فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، وده حكم التأنيث جائز، لذا جمع تكسير، والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، طبعا قد حرف تحقيق، وبينا جملة فعلية، وبينا فعل ماض والناء فاعل، والآيات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة، يبقى النا هنا دخلت على المضارع مفعول به، دخلت على الماضي ينفع تكون فاعل أو تنفع مفعول به حسب سياق الكلام. لقوم يوقنون، يبقى لقوم شبه جملة متعلق بالفعل بينا، يوقنون جملة فعلية، نعت الكلمة يوقنون لكلمة قوم. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، طبعا إن مكونة من إن، ولا إن مكونة من إن زائدنا، ولكن إيه إن دي مخففة، يبقى خلاص يبقى إن أضغمت في النا، يبقى إن يبقى اسم إن، إن في محل نصب، وجملة أرسلناك هي جملة إيه الخبر إن، مكونة من فعل أرسل مبني على السكون، والنا ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، بالحق شبه الجملة متعلق بمحذوف حال. بشيرا أرسلناك بشيرا حال منصوب علامة النصب فتحة، ونذيرا معطوف عليه، يبقى بالحق شبه جملة حال، وبشيرا حال مفرد. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يبقى له حرف عطف، ولا حرف نفي، وتسأل فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، ونائب الفاعل عشان ده ضمير مبني المجهول، ولا تسأل أنت، يبقى نائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت عشان ده مخاطب، عن أصحاب جر ومجرور والمتعلق بالفعل تسأل، والجحيم مضاف إليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، طبعا نوت إيه الواو حرف عطف أو السينفية، ولن حرف نفي ونصب، ترضى فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة، عنك جر ومجرور أو شبه الجملة متعلق بالفعل ترضى، مين لا ترضى؟ اليهود، يبقى اليهود فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والواو حرف عطف، واللا حرف نفي لتوكيد النفي، والنصارى معطوف على اليهود، حتى حرف تعليل وغاية أو حرف غاية وجر تتبع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة أو منصوب حتى، ملتهم، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، وملتهم مفعول به منصوب علامة النصب بالفتحة، وهم ضمير. قل يبقى فعل أمر، ماذا تقول؟ إن هدى الله والهدى، يبقى ده جملة مقول الإيه القول في محل نصب، مكونة من إن حرف ناسخ، وهدى اسم إن منصوب علامة النصب بالفتحة المقدرة، والله اسم الجلالة مضاف إليه. هو الهدى طبعا عندنا ممكن نقول إن كلمة هو ديت ضمير فصل أو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، والهدى خبر للمبتدأ، والجملة الإسمية في محل رفع خبر إن، أو ده ضمير فصل لا محل معرب، والهدى هي خبر إن. ولئن اتبعت أهو، بنخلي بالنا بقى من التركيبة ديت جميلة خالص، اللي عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن لئن، أول ما ألاقي لئن أعرف إن هي فيها إيه؟ حاجتين، يبقى في عندي إيه؟ أدي لام علقها كتير في القرآن، يبقى لام الإيه؟ لام موطئة للقسم، وفي عندي إن حرف إيه؟ حرف شرط. يبقى أنا عندي اجتمع حاجتين هنا، إن حرف شرط، اجتمع قسم ماشي كده وشرط. طيب يا ترى بقى أطلع مين؟ عندنا قاعدة بقى، عندنا جوابين، في جواب شرط وفي جواب قسم، أطلع مين الأول؟ نقول إذا اجتمع الشرط والجواب، الشرط والقسم، يبقى الجواب يكون لمين؟ للقسم. طيب ليه بقى؟ لأن القسم جه في الأول، يبقى المتقدم منهما هو الايه الجواب بتاعه الاول. طب لو كان شرط وقسم يبقى خلاص الجواب للشرط. طب لو كان عندنا مبتدا وايه وشرط وقسم، لا في الحاله دهيت لابد ان انا ايه اطلع الجواب لكل الشرط طالما في مبتدا. يعني مثال، مثلا لو خدنا وقلنا مثلا زيد ان يجتهد والله ينجح، اه زيد ادي ايه مبتدا، إن يجتهد يبقى ده إيه؟ أدي جملة شرط، وبعدين والله يبقى ده قسم، وينجح ده جواب أهو. يا ترى بقى إيه؟ يا ترى ده خبر المبتدأ ينجح، ولا جواب القسم والله، ولا جواب الشرط؟ لا نقول له ده جواب الشرط. ليه؟ لأن أنا عندي مبتدأ وعندي شرط وعندي إيه؟ قسم، خلاص يبقى ده إيه؟ لا. طب لو قلت ايه بقى؟ زيد والله ان يجتهد ينجح، برضو نفس النظام. طب لو قلت بقى ايه؟ ان يجتهد والله ينجح، ان يجتهد زيد والله ينجح، خلاص يبقى جواب الشرط. طب لو قلت والله ان يجتهد زيد ينجح، يبقى ينجح دي جواب الايه؟ جواب القسم. نخلي بالنا من الايه من الحاجات دي. طيب لو شفنا هنا بقى ولئن، يبقى عندي ده قسم اهو ودي شرط. طيب يبقى ايه نقول بقى الجواب فين؟ ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي نصير. ده جواب. يا ترى جواب شرط ولا جواب قسم؟ لا جواب قسم. ليه؟ لان القسم في الاول، وبالتالي اصلا ده لو كان جواب شرط كان هيبقى فيها فيه، يبقى جواب لان جمله منفيه بما، يبقى ايه فعلا دي جواب الايه قسم. يبقى ان حرف شرط، وجواب الشرط في الحاله دي هيبقى محذوف تقديره برضه فما لك من الله من ولي نصير. يبقى ان حرف شرط، واتبعت فعل ماض مبني على السكون، والتاء في محل رفع فاعل، وديت في محل جزم اللي هو فعل الشرط، واهو او مفعول به منصوب على النصب فتحه بعد ظرف مكان، والذي اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، بعد الذي جاءك جاء فعل ماض والكاف مفعول به، والجمله الفعليه طبعا من العلم شبه الجمله متعلق بالفعل جاء، والجملة أو متعلق بمحذوف إيه؟ حال، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل إعراب، ما لك ما حرف نفي، ولك شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم. طيب في المبتدأ المؤخر ولي، قال طب بس دي من ولي، نقول أه يبقى حرف جر هنا إيه؟ زائد أو حرف جر صلة، ومبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، أو اسم ما اللي بمعنى عمل ليس اللي هي الماء الحجازية، ومن الله جر مجرور شبه جملة متعلق بولي اللي هي صفة مشبهة، ولا نصير اللي هو حرف عطف ولا حرف نفي، ونصير معطوف على كلمة ولي. الذين آتيناهم الكتاب، جملة جديدة خالص دي مبتدأ، الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، الذين آتيناهم جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول تبقى صلة الموصول، والكتاب مفعول به ثاني لكلمة آتى، يبقى المفعول به الأول الهاء والمفعول الثاني اللي هو إيه الكتاب. فين الخبر؟ جملة يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يبقى الجملة الفعلية خبر لكلمة الذين، وحق طبعا ايه مفعول مطلق او نائب عن مفعول مطلق، ليه يتلونه حق تلاوته، يعني يتلونه تلاوة حقا، يبقى دي نائبة عنه او اللي بنسميها ايه اللي هو نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق. اولئك يؤمنون به، يبقى اولئك جملة تانية تعتبر خبر، اللي جملة اولئك خبر لمين؟ للذين، الذين اتيناهم الكتاب لهم خبرين اهوت يتلونه حق تلاوته، واولئك يؤمنون به. اولئك مبتدا، ويؤمنون جمله فعليه في محل رفع خبر مبتدا، وجمله اولئك يؤمنون به خبر ثاني، يبقى ده خبر اول وده خبر ثاني. ومن يكفر به، طبعا الواو حرف عطف، ومن اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ويكفر فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، طبعا جمله الشرط هي الخبر. به يبقى دي ايه اداه شرط واحد، ودي فعل الشرط اثنين، فاولئك هم الخاسرون، ديت الايه جواب الشرط، واقترن جواب الشرط بالفعل ان جمله اسميه. نبدا بقى في الاعراب تاني، يبقى دي مبتدا وجمله الشرط هي الايه؟ هي الخبر. ويكفر مضارع مجزوم، وبه شبه الجمله متعلق بالفعل يكفر، او جمله تقع او شبه جمله متعلق محذوف حال. فاولئك فاعل جزاء، اولئك اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب، وهم الخاسرون هي الخبر بتاع اولئك، ومكون من حاجتين، يا اما نقول على ضمير فصل يبقى لا محل معراب، او مبتدا ثاني ضمير منفصل، والخاسرون في الحالتين يا اما خبر للمبتدا هم والجمله الاسميه خبر مبتدا اولئك، او الخاسرون خبر للمبتدا. وطبعا نخلي بالنا كويس خالص من اجتماع الشرط والقسم والمبتدا، يبقى عندما يتقدم ما لم يتقدم عليه المبتدا، الحاجات دي مهمه خالص. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.